أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها شرذمة قليلون وإنهم لنا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك وأورثناها إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب